الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء. الحمد لله، هذه الجملة هي أشمل جملة معنى في الوجود كله، لا توجد جملة تحمل من المعاني مثل هذه الجملة، وهي التي يرجع كل القرآن إليها. فالقرآن كله معانيه من أوله إلى آخره راجع إلى هذه الجملة الحمد لله رب العالمين، التي افتتح الله تبارك وتعالى بها سورة الفاتحة، وهي الآية الأولى فيها أو الثانية بعد أن تكون البسملة الآية. والصحيح أنها هي الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين، هذه هي مقدمة فاتحة الكتاب كله، ومعاني القرآن كلها ترجع إلى هذه الجملة الحمد لله رب العالمين. وقد افتتح الله تبارك وتعالى مجموعة من السور بها بحمد لنفسه سبحانه وتعالى كقوله هنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض، كذلك الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، مجموعة من السور بدأ الله تبارك وتعالى بهذه الجملة. الحمد لله بالألف واللام، لكم الألف واللام الاستغراقية، كل معاني الحمد ثابتة لله تبارك وتعالى. والحمد هو الثناء بالأمر الجميل سواء للذات أو للصفات أو للأفعال، وكل ما في الوجود من خير ومن فعل ومن خلق إنما هي خلق الله تبارك وتعالى. فأول ما يحمد الله تبارك وتعالى له من أجله ذاته وصفاته، فإن الله تبارك وتعالى هو الرب الرحمن الرحيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولا ليس هناك كتاب أو كتب تسع محامد الله تبارك وتعالى بذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فإن لا أحد يحيط علما بالله إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يحيط علما به. فكل علوم الخلق كلها لا تحيط علما بالله تبارك وتعالى، ولا يعلم الله على الحقيقة، لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. ولو سطرت محامد الله تبارك وتعالى بذكر أسمائه وصفاته فإنه لا يسعه الوجود كله. ولو أنما سألت بشرة الأقلام البحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فالله يحمد لذاته ويحمد لصفاته ويحمد لأفعاله سبحانه وتعالى، كل فعل الله حق، كل أفعال الله تبارك وتعالى من أفعاله خلق، الخلق فعل الله، والله خالق كل شيء، فالله محمود على الخلق. فهذا الخلق دليل عظمة ودليل قدرة ودليل إحاطة ودليل رحمة، فهو الرحمن الرحيم. خلق من الذرة الصغيرة، الذرة الصغيرة هذه فيها من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى وعظمة في شيء لا تحيط به العقول. ولو أن البشر أفنوا أعمارهم في معرفة ما في أي مخلوق وإن كان صغيرا من كل يعني أسراره فإنهم لا يبلغونهم الأمر هذا. الآن يعني علوم البشر وقد تطور تطور عظيم في معرفة تركيب الإنسان، عرفوا أن الإنسان هذا مركب من خلايا، خلية وحدة الخلق، وحدة الخلق الصغيرة. الإنسان في 6 آلاف مليون خلية هي التي تشكل عظامه وعصبه ومخه ودمه وشعره ولحمه، كل لبنة من هذه اللبنات أو كل خلية من هذه الخلايا إنما هي عالم كامل، عالم واسع كهذا العالم الذي نعيش فيه، من الأخلاق الدقيقة، من الشفرات الدقيقة، ومن المصانع الدائمة، ومن العمل الدؤوب، ومن الأسرار التي بلغ الآن يعني اجتهاد البشر أنهم قد أفرزوا فيها 1600 جينة من الجينات، كل جينة من هذه الجينات مكلفة بعمل ما في هذا الكيان. جينة مكلفة بهذا العمل وجينة مكلفة، كل جينة لها عمل خاص من هذه الأعمال. ثم إن كل إنسان له شفرته الخاصة، وكل شفرة من شفرات الإنسان موجودة في كل خلية من خلاياه. فهذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى لا تسعه العقول، والله خالق كل شيء سبحانه وتعالى من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة. فالذي خلق هذا الخلق العظيم المتقن الذي أحسن الله من صفاته أنه الذي أحسن كل شيء خلق، فهذا الذي يحمد الله تبارك وتعالى على أنه خالق هذا الخلق العظيم سبحانه وتعالى، وكذلك يمدع على تصريفه لهذا الخلق. تصريف الله تبارك وتعالى لهذا الخلق سواء كان تصريف هذا التسخير كتسخير الشمس والقمر، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، فهذا التسخير تسخير معنى أنه تذليل، وأن كل أمر يسير في مسار، والشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكله في فلك يسبح. تسخير هذا المطر السحاب المسخر بين السماء والأرض تذليله وتوزيعه في الأرض على هذا النحو، وما أودع الله تبارك وتعالى في هذا المطر من الخير ومن الأسرار، هذا المطر المبارك كل شيء كل شيء كل شيء. فإما أن يكون هذا الأمر بتسخير وبتذليل، أو بأن الله تبارك وتعالى أعطى كل يعني شيء خلقه ثم هداه إلى طريق. فالله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه يسير في هذا الطريق، ويسير في الطريق الذي أراده الله تبارك وتعالى خيرا كان أو شرا، كما قال جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجها سليم فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: وهديناه النجدين. وقال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهو قدر مقادير خلقه سبحانه وتعالى ثم هدى كل مخلوق إلى أن يسير في الطريق الذي يسيره. فهذا تدبيره سبحانه وتعالى، تدبير الله تبارك وتعالى، ولا يخرج عن تدبير الله وعن تقديره شيء، ما فيه شيء يخرج عن القدر والتدبير الذي ذكره الله تبارك وتعالى. والله محمود على حسن صنيعه سبحانه وتعالى في المؤمنين وفي الكافرين. والقرآن يسير في خطين متوازيين بعد ذلك في بيان صنيع الله تبارك وتعالى، صنيعه في عباده المؤمنين ممن هداهم ووفقهم لطاعته من أنبيائه ورسله والداعين إليه. بين الله تبارك وتعالى يبين الله لهم طريقهم وما شرع لهم ويوصيهم ويحثهم على أن يسيروا في هذا الطريق ويرعاهم ويخلاهم سبحانه وتعالى، وينجيهم من يعني المخاطر ومن أعدائهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ونقوم الأشهاد. هذه سنن الله تبارك وتعالى مع عباده المؤمنين. هذا خط الثاني سنة الله تبارك وتعالى في الجاحدين والكافرين والمعاندين والمسلمين، بدءا بإبليس اللعين. انظر سنة الله تبارك وتعالى فيها عندما عصاه فلعنه وطرده من رحمته، ثم جعل الويل والثبور لكل من أطاعه. وانظر يعني القرآن يبين هنا يعني سنة الله تبارك وتعالى في في في في في في, في معاملة هؤلاء المجرمين، سواء كان في هذه الدنيا وما سيعاملهم به في الآخرة سبحانه وتعالى. والله محمود وممدوح على كل أفعاله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أبسط وأكرم، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقل، وأنه هو رب الشعر، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. ثم قال الله بعد ذلك: فبأي آلاء ربك تتمارى. والآلاء النعم، كل ما ذكر هذا من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى بما فيه إهلاك هؤلاء المجرمين الظالمين. قال: فبأي آلاء ربك تتمارى. يعني فلأي نعم الله تبارك وتعالى وإعلائه تتمارى أيها النعم. هذا نذير من النذير الأولى، أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كشف. وقال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى رسل من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فختم الله تبارك وتعالى هذه الآيات بحمده بهذه الجملة الشاملة لكل معاني الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على قطعه لدابر الظالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالله محمود على كل أفعاله سبحانه وتعالى وعلى سنته الجارية في خلقه، سنته الجارية في عباده المؤمنين، وسنته الجارية في عباده في كذلك عبيده المشركين. فالحمد لله تشمل كل هذه المعاني، تشمل الثناء على الله تبارك وتعالى لأسمائه وصفاته، وهذا لا تسعها الوجود كله ولا المثلات كلها، فالله أعظم وأكبر منها، أكبر من أن يحتويه علم ويجمعه علم خلقه كلهم لو جمع ما يحيطون علما بالله تبارك وتعالى. وكل صفاته حسنة سبحانه وتعالى، الله له الأسماء الحسنى، فإذا هذا من حمده. وكذلك يحمد الله تبارك وتعالى على خلقه وعلى فعله وعلى تقديره وعلى سننه الجارية سبحانه وتعالى وإنعامه وإحضاره. وكل خير في الوجود إنما هو منه سبحانه وتعالى، وكل فعل في الوجود إنما هو بتقديره وفعله سبحانه وتعالى، وهو يحمد على كل أفعاله وكل قدره سبحانه وتعالى. وهذا كذلك لا تحويه مجلدات، لا يمكن أن تحوي المجلدات هذا الخلق كله وما يحتوي هذا الخلق من أسرار يعني عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته، ومن أسرار رحمته سبحانه وتعالى، وكذلك من تصريفه لهذا الخلق كله سبحانه وتعالى. فأصبحت كلمة الحمد لله أشمل كلمة في الوجود، لا توجد كلمة في الوجود كلها تحمل من المعنى ما تحمل هذه الكلمة الحمد لله. وقد ذكرنا أنه الذي بدأها الله، بدأ القرآن بهذا لتكون هذه هي يعني المعنى الجملي للقرآن، فكل معاني القرآن بعد ذلك كلها راجعة إلى هذه الجملة الحمد لله رب العالمين. فالرحمن الرحيم هذا وصف الله تبارك وتعالى، مالك يوم الدين هذا وصف الله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين هذا من معاني حمده، فإنه هو الذي أقام العابد الذي يعبده سبحانه وتعالى هو الذي أعانه، يهدينا الصراط المستقيم هذا من معاني حمده، فإنه هو الذي يهدي سبحانه وتعالى عباده المؤمنين لما يهديهم، صراط الذين أنعمت عليهم بإنعامه وإفضاله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أضلهم ولكن بعدله سبحانه وتعالى. وهذا وعدله هو يحمد الله سبحانه وتعالى لعدله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، وأن كان في يعني في أعدائه، لأن هذا أيضا من معاني حمده سبحانه وتعالى، فهو المحمود على كل أفعاله وكل صفاته. وهكذا القرآن كله يرجع في المعنى إلى هذه الكلمة الحمد لله رب العالمين. هنا حمد الله تبارك وتعالى نفسه، ثم ذكر من أسباب هذا الحمد، قال: فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض يعني الذي خلقها ابتداء، لم يخلقها إعادة، وكان لها وجود قبل أن يخلقها الله تبارك وتعالى، بل الله هو الذي بدأ خلقها. الفطر هو الخلق لأول مرة، كما جاء عن عباس يقول: ما علمت فاطر إلا عندما تخاصم عندي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا الذي فطرته. العربي يتكلم بالعربية الصحيحة، والقرآن نزل بلغة العرب، قال: أنا الذي فطرتها. فطرت أنا الذي شخصتها، أنا الذي حفرتها أول مرة. فالله فاطر السماوات والأرض، هو منشئها سبحانه وتعالى لأول مرة، فهو الذي فطر السماوات والأرض والذي خلقها سبحانه وتعالى. السماوات وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنها سبب ولا تصور عندنا لها، فإن آلاتنا وعلومنا لم تصل إلى معرفتها، وما أعلمنا الله تبارك وتعالى بها يعني علم قليل عنها، أما أوصافها التفصيلية لا نعلمها. أخبر الله تبارك وتعالى بأنه جعلها سقف محفوظ، وأنها طبقات سبعا شدادة، وأنها مخلوقة يعني خلق قوي بشدة، وأنه قد زين السماء الدنيا بمصابيح وهي هذه النجوم، لكن ما طبيعتها؟ ما المادة التي يعني صنعت منها وركبها الله تبارك وتعالى منها؟ كيف هيئتها؟ ما سعتها؟ فإن هذا كله أمور يعني فوق تصورنا ولا علم لنا بها. فهو خالق السماوات السبع فوقنا سبحانه وتعالى، والأرض وهذه تحت حسنا وتحت عقلنا في متناولنا، وقد علمنا من أبعادها وأشكالها وما ذكر الله تبارك وتعالى فيها أمور عظيمة من دلالات عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى. وقد بين الله يعني في القرآن كثيرا مما خلقه في هذه الأرض من دلائل عظمته وقدرته، قال لم نجعل الأرض مهادة، ألم نجعل الأرض مهادة، فقد مهدها الله تبارك وتعالى للسكن فيها، فلم تكن كلها واعرة يعني شيء الوعورة لا يمكن السكن فيها، بل مهدها الله تبارك وتعالى بالسهول العظيمة الممتدة وبسفوح الجبال التي يمكن يعني لنا أن نعيش في النجع الأرض مهادة، والجبال أوتادة، وأنه أرساها بهذه الجبال وجعلها أوتاد لها حتى ترسبها كما ترسو وتنصب الخيمة وتثبت بالأوتاد. جعلنا الليل لباسا، وذلك أنه يغطي يعني بسدوله وبظلمته يعني الناس، فيكون وقت السبات والراحة والدعم. وجعلنا النهار معاشا، فجعل النهار فيها مشرق مضيء حتى يسعى الناس يعني في معاشتهم في ضوء تحت ضوء الشمس يشتغلون. وهكذا ذكر الله تبارك وتعالى من أسرار قدرته في أنهارها و سهولها وأمطارها وما أخرج فيها من كل زوج بهيج، ومن جعله بحار هذه الدنيا بحر عذب فرات وبحر ملح أجاج، وجعل السمك يسكن هنا ويسكن هنا لنأكل يعني اللحم طرفها، وجعل بين البحرين حاجزا. ذكر الله من آلاته من آلائه ومن آيات قدرته في الخلق في الأرض أمور عظيمة جدا، وما زال البشر يعني يبحثون وينقبون ويتعلمون، وما وصلوا إلى آخر أبعاد هذه الأرض، ما آخر أبعادها، ما الذي مذكور في بطنها من الأسرار ومن المعادن العظيمة، وكل زمن من الأزمان يفجر الله تبارك وتعالى يعني ثروة من هذه الثروات، كما فجر مثلا ثروة البترول بعد هذه المدة عندما أصبح الناس يعني يستطيعوا أن يستخدموا هذا، وإلا كان البترول في الأول يأخذوه الناس ثم يحرفوه لأنه لا استعمال لهم، ثم بعد ذلك فتقت علومهم وأصبحوا يستخدموا هذا، ثم يفجر الله تبارك وتعالى فيها ثروة بعد ثروة، أمور عظيمة جدا كلها من أسرار يعني هذه الأرض الذي يعني خلقها الله تبارك وتعالى تحتها. فالله هو المحمود سبحانه وتعالى يحمد فيها، الحمد لله فاطر السماوات والأرض والذي خلقها سبحانه وتعالى على هذا النحو، وذخر ما فيها وسخرها لعباده سبحانه وتعالى. ثم قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فذكر الله تبارك وتعالى بعد بيانه أنه خلق السماوات والأرض عالم آخر من يعني عوالم العوالم التي خلقها، وهو عالم الملائكة، وهذا عالم عظيم. قال جاعل الملائكة رسلا منه سبحانه وتعالى إلى من يرسلهم إليه، رسل إما بالوحي النازل منه، ورسل إما بالأمر النازل منه سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الأمر أمر في الحياة كالملك الذي ينفخ الروح، أو أمر بالموت كالملك الذي يأخذ الروح، أو بالبركة كما وكل بالزرع وما وكل بالنبات وما وكل بالجبال، فكل يعني خلق من هذا الخلق قد وكل الله تبارك وتعالى به ملكا من الملائكة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من طائف محموما مغموما يقول لم أتفق إلا وأنا في قرن السعادة، فإذا جبريل يعني عندي وقال لي إن الله قد سمع مقالك وما رد به قومك عليك، وإنه قد أرسل معي ملك الجبال فأمروا بعمل. يقول فقال لي ملك الجبال مرني فلتصدق عليهم الأخشبين يعني جبلي مكة، فقلت أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله على يشرك به شيء. الشاهد في هذا الحديث هذا ملك وهذا موكل بالجبال، وقال له أنا أستطيع أن يعني آتي بجبل من هنا وجبل من هناك ويعني أطلقهم عليهم الأخشبين هما جبلي مكة فيطلقهم عليهم فيقتلهم في دفعة واحدة. فقال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله على يشرك به شيء. فهذا ملك موكل بالجبال، وملك آخر قد يكون موكل بالهلاك كما قال تبارك وتعالى وما أرسلنا في صاحب ياسين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صيحة واحدة من ملك واحد يعني ملك واحد صاح فيهم صيحة واحدة بصوته فإذا هم خامدون. فالملائكة رسل، أخبر الله تبارك وتعالى أنهم رسل من عنده يرسلهم سبحانه وتعالى بما شاء من أمره سبحانه وتعالى في هذا الأمر. جاء الملائكة رسلا ثم قال أولي أجنحة يعني أصحاب أجنحة، يعني خلقهم الله تبارك وتعالى بأجنحة، وهذا غير خلق الإنسان، فإن الإنسان مخلوق بيديه ورجلين وليست له يعني لا تخرج له أجنحة، وخلق الله الطير بأجنحة فيهم شبه من الحديث، لكن أجنحتهم يعني غير أجنحة يعني ما نراه من يعني هذه الطيور، وإنما وذلك أنهم خلق آخر كما جاء في الحديث أنهم خلق الله تبارك وتعالى الملائكة من نور. وخلق آدم مما وصف لكم من الطين، وخلق الله الجان من مارج من النار. قال مثنى يعني وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. مثنى ملك له جناحان، وثلاث ملك له ثلاث أجنحة، ورباع ملك له أربع أجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء من أعداد هذه الأجنحة. وقد جاء في حديث الصحيحين أن النبي رأى جبريل قال رأيته وله 600 جناح، وقد سد الأفق، سد الأفق الدائم، يعني يقول كلما نظرت وجدته أمام. هذا جبريل عليه السلام، وقد رآه النبي على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، ورآه مرارا كثير على غير صورته، يأتي في صورة رجل يعني يتمثل له رجلا ويكلمه، لكن في الصورة التي خلقه الله عليها رآه النبي مرتين، مرة في الأرض في مكة وهو نازل من جبل حراء، ومرة ثانية رآه عند سدرة المنتهى كما قال تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ بصر النبي وما طغى، بل رأى يعني ما رآه من آيات الله الكبرى، ومن آيات الله الكبرى جبريل. فقد أراه الله تبارك وتعالى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وهو آية من آيات الله الكبرى. وعندما عرج بالنبي إلى السماء رأى من آيات الله تبارك وتعالى الكبرى، فرأى جبريل ورأى سدرة المنتهى ورأى جنة المأوى ورأى ما أراه الله تبارك وتعالى من هذا الخلق العجيب في السماوات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يعني حتى نري النبي رؤيا بصرية من آيات الله تبارك وتعالى، وقد رأى النبي هذه الآية، فرأى جبريل وله 600 جناح على صورته التي خلقه الله عليه. قال جل وعلا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء. ختم الله هذه الآية العظيمة بقوله إن الله على كل شيء. فهذا خالق السماوات والأرض هذه العظيمة التي لا يعرف الناس أبعاد، ما يعرفون وين أين ينتهي هذا البعد ولا أين ينتهي هذا البعد من أبعاد السماء، أمر فوق تصورهم وفوق عقولهم. والله خلقه على هذا النحو وما فوقه أعظم منها. وخلق الله هذه الأرض بما فيها من هذه الأسرار العظيمة والآيات الكبيرة العظيمة. فهذا ما الذي خلق هذا الخلق لا يعجزه شيء، ليس هناك شيء يعجزه ويحول دون قدرته سبحانه وتعالى. قال إن الله على كل شيء، لا يوجد هناك ما يعجز الله تبارك وتعالى، بل الله هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يقف أمام قدرة شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. أي عظيمة بدأ الله تبارك وتعالى بهذه السورة الحمد لله. اذكرها، اذكروا أن هذه الكلمة الحمد لله هي الكلمة الأشمل معنى في كل الوجود، لا يوجد كلمة هناك جملة أشمل معنى من هذه الكلمة في الوجود كله. نختم بهذا، الحمد لله رب العالمين.